ولحد جانوك العوافي لما عيت ما حدش جاني قال العواف ولا شافني انا عيان يا طبيب وفي يا ألم ولحد جانوك العوافي قعدت مدة ايام ولا حد جاني ولا با ولا شاف عافيت ولا شاف سبع سبعنا كلب البلد عوافي نعم بكى الاصيل وقال ايه امنا دنيا ليه الدنيا ليه على اولاد الاصول عتميلي مشي مع الجبان عشاني وتحبي ساعة ما تنشم عالأصيل عتحس بيه عالمل مع كلامي انا اللي مألفه عاليوم اسمع كلامي انا اللي مألفه عاليوم واجب عالاصيل يعمل حساب السنين واليوم هلبت يا جيوم تعاود للأصيل عفي انا اصلي واحب اللي صلي على النبي صلاة النبي تشفي عن العيان يا جسمك يا ألف رسالات على النبي صلى الله عليه أيها الألف ألف رسالات على النبي ألا مرحبت لمني أنا بحوى المنى يا وهنايا ومطلبي لن محمد أنا أعيش في جبك يا ليلك من بعد مدحي في جمال محمد اصغى لقولي وافهمهم معنا يا ليلة اه يا عيني يا جسمتي زعل ابني غانم زعل والدي غانم شكى وبكى يا بلوتي أهني الدنيا تلاتة من الزمن ولا تحكي لي زمان بكى فلما وصل اليهودي الى الديار وزنقوه قدام الجناين وانما بعين واقف كده دياب لما كبسوا اليهود عدلوا جناين ابو زيد قال له الصبر يا دياب شد حيلك ان ينصركم الله فلا غالب لكم شد حيلك يا ولد غانم وخليتنا والله والله معه فقام دياب استعان بالله ومن توسل بالله على العدا علاه انا وانتم نصلوا على ابن عبد الله فهجم اليهود وقال ايه لدياب دياب ده ولد غانم انت الدين قال له هياني انا دياب ابن غانم ابن موسى ابن تغان زعيم بني زغبة وحاكم القبلات قال له ايه اللي جابك بلدني اهل البلد مليون تنشو من بلادني يا موهوم عدل الهلال يعني سلامة دا جمعات ايوة سلامة دا جمعات في همك ادادي وحادي لازم ابتدي متمعات وتبقى عشال الحدد من بعد يا دياب ما تموت من بعد يا دياب ما تموت مني هتلقى نصيبك لا اني قدر ملك موت وبعدين لقت نصيبك لعله دياب توتك بالايات والمعجزات والكلمات وحداه رب العالمين ومسك السلاح وقال يا يهودي على دول يا اخي احفظ الجول يا يهودي احفظ الجول شوف مين واقف جمالك كلمني كلام عدول لازم اقدم عيالك ابقى بص ابقى بص شوفني انا مين جايك هعدم شبابك يا يهود احنا ناس نايمين تلزم الادب بيد الاجابه يا دي يا ابن اللعين يا ابن النجس عدعين تشاهد اللي جابك يا يهود ما تبص فيه داين بعدلك جباني اما انا ما تحسبنا نافيه في يومك لا تسكن جبال والله موتك على ايدي بيمين موتك على ايدي جسمي معامل خلايق والمولى يحفظ كيد علي لبكي عليك الخلايق بعض لما هشروا البول الاتنين مسكوا سلاحي سلوا على الدنيا معقول ابطال قصدت كفاحي نبلوا مع بعض الاتنين يا لطيف يلا السلام من الصبح لما اظلم الليل بانت هويل الجيام الاتنين لما قدموا سلاح الاتنين لما قدموا سلاح والجسم معهم الخلايق غابت علي شمس الصباح شهدت عموم الخلايق الاتنين مع بعض نزلت عالايد صعب اليماني يتبع شك شمال ويمين انا اللي انا لزمان الاتنين عافوها لفات جسمه معهم الخلايق عايشوش على بعضك اكاد وقفت عموم الخلايق قوم اليهود الدياب قال ايه يا دياب تاخد على الجيب يا دياب تاخد على الجيب يبان الاسد من فعالي والقلب عيودي ويجيب يا دياب انزل تعالي قوم دياب قال له هتنكت الاول انت هتلي عن ايد لمسك يا ماني لو قلت ما تغف جبلي انا اللي انا لي زمان اليهود تعدل وقاتا من بعد والعين شايف وعدت له الزيت من ادا يجي مجد من العجائب اليهود تعدل عمل كيف العين تعدل عمل كيف على الايد جبل اليماني على دياب لما زي عزيت خلى منه اول وثاني شيعلو الثلاثة عدت شيعلو الثلاثة عدت والقلب قايد لهايد ودولا استعدت يا بالعجب يا حبايب قم ديام قال له تعال جاي ديام قال له تعال جاي وقلبي على العيد غاوة وعيني على القسم تلجا انا دياب يا عين الزغابة تسمعش بدعين الزغابة انا زعل بين جغبة والدمع فوق الخدود وقلبي على العيد دبة يا العين يا ابن اليهودي دياب لما انضه الله امي دعاها معاي وتوصل بحبل الله دعاكم ديابك معاي زعل زعل دياب واتى زعل زعل دياب واتى قاصد ليالي تحل وعدت له السيف من ادا قتلوا قتل في حل والدم بل الخلايق زاد البكا عليه بكا زعلت عليه الخلايق عندما وقع العين الديش اللي معاه كله جميعا ولوا الأدبار في الجبال ولا حدش وقف ان اليهود تاني وانت يا دياب قام على اليهود وهو ميت وخلعوا لبس المملكة ولبسه عمنا دياب خلعوا الطوق والنشان والآلة والسلطين والحسام والوسام والحجاب وسأل على مكان الملك ده بتاع اليهود وقعد بكانه ولف اللفة نظيفة وتحاها وتكهل قدام واتجقى على ضفاه وقال البلد بقيت بلدي أنا مش بلد الكهانة. قال البلد بقيت بلدي قال البلد بقيت بلدي ولازم أنا أحكم عليها والله بقيت بلدي أقول كلمة للمشيخة إدي عدنا دم يوطى إدي عدنا دم يوطى ونجمي لغانم قصوصي وطور الليالي أقف السنة دي تتعلموكي التفتيش اللي يدخل على دياب بالاذن واللي يقول له دياب هاته يجيبه واللي يقول له ما بلاش منه ما يجيبوش لا الله بيجي صاحب البلد عمنا دياب طبعا الحكاية بعد ما هودت يومين ثلاثة وقف ابو زيد وقال ايه يا حسن ابو علي قال له نعم يا ولد عمي قال له طبعا دي خطوة زينة اللي خطاها الشيخ دياب دي قال له كويس خطوة زينة اللي هو خطاها الشيخ دياب دي قال له والله زينة يا ولد عمي قال له يلزمنا الروح نبركوله ونقول له حياك الله ورفعت رأسنا وانتصرنا على الأعداء وبقيت ملك يا ولد غانم وبعد ما نحيوه ونكلموه كلمتين كده على الله يلمها ويمشي معانا وتبقى العملية الحمد لله على كده قال له ماشي يا ابو زيد ماشي يلا بينا فقام الملك حسن ابو علي سلطان بني هلال وابو زيد الهلالي سلام وزيدان بن زيان والطوي بن مالك والقاضي بدير بن فايز والملك الجاز يعني الجماعة الكبار في المدينة واتكل بهم على الله أبو زيد على دوان مين السلطنة بتاعة الشيخ دياب آه ليلي عيني يا ليل يا يا ليل أنا عيان يا طبيب فيا ألم وعاوز طب يسندني على قلة جدع زين إذا مال الزمان يسندني أنا لما كان معي مات كان المات يسندني أنادم وأقول يا ولد على جمتين يسندني لما قف جيبي من المال مش لاقي ولا حد مش لاقي ولا حد سبلت شكوايا لله هو اللي يسني قبلت شكوايا لله هو الله يسندني ماشي اليوم من دول كخياطة كفاني شكواش عمل بقول ماشي اليوم من دول كخياطة كفاني اللي جاني من الخسيس بعيد عن السمع اللي جاني من الخسيس بعيد عن السمعين كفاني عبتي عبتين قلت له كفاية كفاية يا كفاية يا هل سحسن ودادي طعمتك زاد وإذا جيتك بكفاني ني الكفاني عامل نفسه عايزني بعد مدحي أصلي على محمد حبيب الله للمسلمين بيان من مقصد الجنة يصلي على النبي طه حبيبي المدح فيه حلال لعله قام ابو زيد والجماعه زي ما قلنا وبيجي قدام باب المكان اللي هو قاعد فيه الشيخ دياب ده كان قنقام اليهودي وخد المملكة بكانه. لا الله دي جبت الحكاية معاه معدل عمنا دياب وجايين يفتحوا الباب يخشوا على دياب إلا الددبان قال لهم على فين ممنوع الدخول. ممنوع ازاي ممنوع؟ ده احنا جايين نباركوا لدياب نباركوا للملك. قال لا يا عمي ما فيش اذن الا لما نستأذن منه هو. اوقفوا هنا. لا والله حسن اتضايق قال واه يا دياب يعني لما بيت ملك يا دياب يستأذنوا منك. قام ابو زيد قال له ما فيهاش حاجة يا ابو علي. وكمان لما ندخلوا ونقولوا له لازم يا ملك مش دياب زي زمان على كده لازم نعظموا له. قال له تعمل يا ابو زيد. فدخل الددبان يا جلالة الملك. قال ايه فيه ايه فيه؟ قالوا له الهلايل جايينك يقابلوك ويهنوك على المفاجأة اللي انت عملته والغزوة اللي غزيته وقتلة الاعداء وبقيت مكانهم ملوك. قال قل لهم اتفضلوا تعالوا انما جايلها جايلها غصب عنه جايلها كده بزعامه وبجاحه. قال قل لهم اتفضلوا. قال فتح لهم الباب ودخل السلطان حسن من قدام وسلم على دياب ما تعادلش شيء ما قامش على حيله. قم بص على على ابو زيد يا حسن قال له لد عليك نسيبك كده انا ملك ولد علي انا ولد ابن سرحان يسلم علي ومجقي في المكان. انما قال الكلمتين دول حسن ما سمعش دياب. قوم ابو زيد لانه فهم المعنى قال له ما تزعلش يا ابو علي موظف جديد حاجة ما شفهاش قبل سابق ويومك من الايام ما تقفش قبل الموظف جديد دخل حميان. حكمت يا زمان وتبهدل الحلوين أمنا الدنيا ليه الدنيا ليه سيب الأصيل وعطي الجبان عدل يا دنيا ليه سيب الأصيل وعطي الجبان عدل كان هو أبدى بك يتم صفا ويشوف عدل عطي قفا ليه أم الفين فين عدل والله العظيم وطية ما ينفع الغش ما عدل فمن بعد ما عطاهم التحية الملك دياب وما ابو زيد قال له عاد يا ابن سيبه عاوزين نستأذنه والحمد لله على عدو انتصرنا وعاوزين نعاوده على بني هلال تاني مش جا يلا بينا ولا عجباك القعده انت هنا. وما دياب قال له عاد قول ايه يا ابو زيد قال له عاوزين نمشي بك بقيت ملك قال لي يعني المملكة هبضى في بلدكم ملك؟ كل البلاوي ولا دي كل البلاوي ولا دي أنا سيت حادد بلادي ومش عدل ما سيت بلدي أيوة البلد بقيت بلادي وعلى جعلك لما بقينا ملوك زعلان إلا ما بقينا بهوات وضعيف من الخل قاعد وقدامكم ولد وبنات وبالله أنا دا قاعد اللي عاوز يمشي يقوم اللي عاوز يمشي يقوم يا دي العجب والعجايب أنا ملك وحاكم على البوم واستأذنوا يا حبايب حتى انت يا ابو زيد زعلان لما نسيبك بجمالك قال والله ما زعلان والله طب ازعل لما نسيب يبقى ملك بس يعني احنا عاوزين نمشوا وبدل قعدتك وحدك في البلاد قالوا اللي عاوز يمشي يقوم اللي عاوز يمشي يقوم ودايب من الخل قاعد انا عيني ما تشوف النوم يعلم لكم انا قاعد دين النبي حق منصور ودين النبي حق منصور نزلت دموع عالخدود هياني انا سبع منصور يلا النجم اليهودي وعدو دينا قتلنا العدو دينا قتلنا سلام ادب معنا جوابي بالله دينا احنا قتلنا والبلد اسم الجوابي احنا بقينا اصحاب البلاد احنا بقينا اصحاب البلاد قم حسن لما دام على الحيل ابو علي لما دام على الحيل تعال قبل يطول عيني اديكم جد القول سمعين يا ابو زيد عاد يلا بيني ودياب الوظيفة موهوم ودياب الوظيفة موهوم او حسن عينه عليه مكتوم يا ابو زيد على طول ده حاجة مش مولف عليه حاجة ما شافهاش زمان حاجة ما شافهاش زمان يا ظلام يا من مضيفي مبسوط لما مات قنطار ودياب بيجي صاحب وظيفي يا دياب غايبين عليك يا دياب غايبين عليك معي قبل يطول عليني لا بجيهم يهجم عليك يا ابن سيبو يلا فيني قال والله من هنيتي ممشي والله من مكاني ممشي وعالايد لمست يا ماني واللي يوم لله يمشي والديوم يعيش في يومان اخوانا اتكلوا على الله يا اخوانا اتكلوا على الله علك بلا مثله ماشي اللي ليه عالجنب يلقى اللي يعمل المولى ماشي والنصر خدها اذياب والنصر دي خدها اذياب والسمع فوق الخدود فالتحية يا ود يا مجنب يلي قتلت اليهود مقام حسن وابو زيد والجنس يا معهم والحج لك يا معزيد وقطني ولا يمحدهم دبت تبوه البني هلال دبت تبو العد بني هلال ومول البلا مش كفيتي فالتح يا زعيم يا ديان حيا ملك بجيب صاحب وظيف أصليك على النبي. طبعا لما هجفوا اليهود وطردهم دياب تلاجأوا بجزيرة اسمها شدوان فيها الملك سمعون اخو الملك قمقام فعندما دخلوا باكيين وشافهم الملك قال قولوا لي ايه الحصل فيك بين باكيين عاد حصل ايه والقلب زايد لهايل عامة الفجول عشان ايه وقيت القلب يا حبايب قالوا له اخوك عدى سلبياب اخوك عدى سلبياب والمولى يحفظ مقامه وملك المدينة ابو جناب وهو يا تسمعون لما قلقوا توب الأنا يا شدي والعدل مني يا أخو فمين يجب وصل جديد أيا من البيب الكياب أيا من البيب الكياب همو أداتي وعادي يا الليلة يملي أبو جناب تقطع وأجل حتاجي جبل أذكاد مدمع العين جبل أذكاد مدمع العين والقلب عالقسم جاحد الهلايل يتلو ملكين قلت بين من بيت واحد اسم الله عليك يا اخوي اسم الله عليك يا اخوي ذاك اليهودي نداني يمين اللي جد لي وكان اخوي ادياب او سلامي وكل البلاوي ولادي وكل البلاوي ولادي معي قبل يقبل حزيني اللي جيب لي دياب في بلدي لا اقطعه في المدينه لو جبت ابو زيد لو جبت ابو زيد وياه يا دي العجب والعجايب التستاني ليموت وياه جاي ما قتلوا الحبايب الا ثلاثة قاموا من مدينة اليهود قالوا له يا ملك ثلاثة دولة قاعدين يستوى خطة في السياسة قالوا له يا ملك قال نعم قالوا احنا نجيبوا لك دياب ونجيبوا لك ابو زيد ليه؟ قال انجبهم لك حيين واللي تعملوا فيهم ماشي، يبقى اثنين ده كان اثنين. مع ابو زيد كان قاتل مين؟ ملك الاولاني قتل عمنا ابو زيد اخو قمقام اسمه شيمون. قام دياب قتل قمقام. فاضل معانا سمعون اللي عايزون اللي يجيب لي دول. قالوا له احنا نجيبولك دول، علينا احنا نجيبو دول. من الزلط والثلاثة وعلى دولة تبقى انت معدول. اسمعنا احنا الثلاثة. قال كل البلاوي ولا زي، كل البلاوي ولا زي. عدل اختلط بالجناين، لو جبت دولة بلدي لديكم كل الجناين. واكتب لكم عدل بساتين، اديكم عدل بساتين. كلام جد مجهول زيادة، ابو الكلام مين؟ لازم ما اغلي حاجة. اسم الثلاثة دول اللي هم قاعدين في المدينة بتوع الخطر، واحد اسمه شوبة والتاني اسمه لوبة والثالث اسمه والتلاليس. قالوا له سيب الحكاية دي، ما تسيب الحكاية دي يا ملك. عايز تجيلك على دولة ما تبص فيها يا ملك. طلبك يجيلك لو عشت النجا كله، لو عشت النجا كله. يا ابو شاش على ذنب مايل، كل واحد ليه يقول كله، ونجيب دعاء الهلال. إلا التلاتة عملوا حيلة، إنما حيلة غبية. يا شوبة يا لوبة يا ابو التلاليس، ايه الخطة اللي هتقوموا بيها؟ قالوا طبعا هم مسلمين. قالوا ايوه. قالوا لازم اللبس ابيض، لازم احنا نلبس ابيض، وتكون بيضة اصطناعي علشان يبقى يومنا ابيض. كلام جد ده مش اصطناعي، وناس بتضحك اجن، ونام تضحك اجن، والحمل عالكتف مايل، ونطلع من المدينة ونخش غنت الهلاين. اصلي على النبي. الى اللقاء.